اجتمع الأذان لكم، لكن إذا أفعل ما لم يحصل هذا لأن السبب مو متحقق. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن يبين لأهل قلوبك أن يتبين لهم خير لهم أنا مصاب بمرض الربو، عندما أضيق تنفسي وأنا صائم أستعمل العلاج البخاخ عن طريق الفم، هل يجب علي القضاء؟ لا، إذا كانت مضطر إليه إن شاء الله ما عليك إن شاء الله، لكن أنك تحرص أنك ما تستعمله خروجا من الخلاف، ولكن إذا اضطريت إليه فلا عليك إن شاء الله. هل ثبت أن ولأن هذا لابد منه حتى ولو صمت في غير رمضان لابد أن تبي تحتاجه، فلو مثلا قضيت هذا اليوم نفسا لن تقضي اليوم تستعمل العمل هذا فيه، فإن شاء الله ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هل ثبت أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وإذا ثبت فما هو التوفيق بينه وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ نعم، هذا ثبت، النبي قال أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وأما الآية الكريمة ولا تزر وازرة أخرى فلا بينهن تعارض، والعلماء رحمهم الله وضحوا لنا هذا غاية الإيضاح، وقالوا إن المريض إذا علم أن من عادة أهله أنهم يبكون، والبكاء على قسمين، بكاء يعذب عليه الإنسان وبكاء ما يعذب عليه، أما البكاء المحرم فهو الشيء الذي يخرج عن طور الإنسان مثل التزعيق والصراخ وشق الجيب ولطم الخدود ونتف الشعر، هذا هو المحرم، هذا يأتي النائحة التي النبي عليه الصلاة والسلام قال تقام يوم القيامة النائحة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى، لا هذا بالنسبة للتي ترفع صوتها عند المصيبة أو تجد مثلا يتسخط على قضاء الله ويتجزع ويظهر الجزع وتجده يلطم خده وينتف شعره ويشق جيبه ويرفع صوته، هذا هو المحرم. أما البكاء اللي ما يحصل معه شيء من هذا، البكاء الذي يحصل بالقلب وتدمع منه العين والإنسان ما يقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ما يعذب عليه الإنسان بل يؤجر عليه، لأنه من غير اختياره ورحمة تقع في نفسه أو مثلا لفقدان مثلا حبيبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم جعل صلى الله عليه وسلم يبكي وعيناه تذرفان من الدمع، فنظر إليه أحد الصحابة وظن أن هذا من النياحة فقال ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يقول الذين إذا صبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعرفنا إن البكاء على الميت على قسمين، قسم ما فيه إثم بل ربما إنه يثاب عليه، لأن الله قال إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على صلوات من ربهم ورحمة، والنبي يحزن قلبه تدمع عينه لكنه ما تسخط بقضاء الله وقدره، هذا لا بأس به. أما المحرم والذي يعذب عليه هو من رفع صوته أو لطم خده أو شق جيبه أو نتف شعره تسخطا وجزعا ويرفع صوته وظهراه وكاسباه وكذا وكذا من الألفاظ التي يستعملها أهل الجاهلية، هذا المحرم. أما بالنسبة لكون صاحب القبر يعذب على الشيء المحرم هذا أو لا، فالعلماء بيّنوا لنا قالوا إن صاحب إن هذا الميت إذا كان يعرف أن من عادة أهله هذا الفعل ولا نهاهم فهو يعذبه، فإن كان نهاهم وقال لا تفعلون نعرف عادتكم كذا لا تعملون ترى هذا ما يجوز وحذرهم فلا عليه شيء. أما إذا سكت عنهم أو ربما أنه يظنون أنه يسر هذا الشيء، هذا الذي يتألم منه وهذا الذي يحصل له الألم اللي يحصل له عذاب منه، يعني يتألم من فعلهم وألمه اللي يحس به هذا هو عذابه في القبر، فهذا الفرق بينه. فأما إذا نهاهم فلا عليه شيء ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن أمرهم فعليه الإثم لأنه شاركهم بذلك وصار حمل بعض الوزر بأمره لهم، أو بعلمه أنهم يفعلون ذلك وسكوته عنهم. نعم. يقول: إذا كنت أدفع زكاة المال يوم 20 رمضان من كل عام وارزقت بمال قبل موعد الزكاة بأيام، فهل يدخل هذا المال في نصاب الزكاة في نصاب زكاة هذا العام أو الانتظار إلى أن يمر عليه الحول؟ لا، هذا إذا كان من عادك أنك تخرج زكاتك مثل ما ذكرت بعشرين رمضان، ولما صار مثلا في 10 رمضان استفدت مالا آخر، فأنت تزكي وقت 20 من رمضان كعادك المال الأول، أما الذي اكتسبته الآن قبل أسبوع أو قبل 10 أيام ما عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم. هل يجوز للمعتكف حضور مجالس العلم والذكر أثناء اعتكافه؟ نعم، إذا كانت مجالس الذكر والعلم في داخل المسجد اللي أنت معتكف فيه فلا بأس، أما إن كانت خارج فتخرج من المعتكف لأجل تروح تحضر درس ولا تحضر محاضرة، لا ما يجوز لك تخرج وأنت معتكف. لكن إذا كان الدرس في المسجد اللي أنت معتكف فيه فلا بأس أنك تحضره، بل يستحب حضوره، لأن مجالس الذكر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها هي رياض الجنة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، مجلس في تفسير القرآن، مجلس تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مجلس في بيان الحلال والحرام، مجلس فيه بيان التوحيد، مجلس فيه شرح حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه مجالس الذكر التي هي رياض الجنة، ولذلك صارت الروضة النبوية، الروضة الشريفة التي في مسجد الرسول في حرمه صلى الله عليه وسلم من أفضل البقاع، لأنها معمورة بالذكر، معمورة بالتوحيد، معمورة بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ويرشد الناس ويعلمهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين منبري إلى بيتي روضة من رياض الجنة، لأنها معمورة بالذكر ومعمورة بالطاعات. والنبي قل: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وما قالوا: ما هي من رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. يقول: امرأة نوت عن نفسها وعن طفلها الرضيع عمرة، وطافت طوافا واحدا عنها وعنه، وسعت سعيا واحدا عنها وعنه، فهل عمرة الطفل صحيحة؟ لا، ما يجوز. يا هذا تطوف طوافا عنها هي خاصة، وتسعى سعيا عنها هي خاصة، ثم تطوف وتسعى عن الطفل، أما سعي واحد عنهما ما يجزي، أو طواف واحد عنهما ما يجزي. فالطواف الذي عملته هذا لنفسها، وتعمل طواف وسعي لهذا الطفل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.